بمناسبة ذكرى 19 لانتخاب القائد العظيم كيم جونغ إل أمينا عاما لحزب الأمل الكوري، والذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري، والذكرى 90 لتشكيل اتحاد إسقاط الإمبريالية، عقدت الندوة في كل من كمبوديا وألمانيا وإثيوبيا قبل أيام. شاركت فيها الشخصيات والجماهير في البلدان المعنية.